إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله در من اتخذ الله وحده معبوده ومخوفه ومرجوه ومنتهى طلبه وغاية أمله، واتخذ رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامه وقائده ودليله وسائقه، فوحد الله بعبادته وطلبه ومحبته، وبإفراد رسوله بمتابعته واقتفاء أثره والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. العبد في هذه الحياة له في كل وقت وفي كل حين هجرتان: هجرة إلى الله بطلبه ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه والتفويض له والتسليم له وصدق اللجئ إليه والافتقار إليه في كل نفس، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمتابعته في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة للشرع التي هي تفاصيل محاب الله ومرضاته. كل الطرق مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم غربة الثابتين على دين رب العالمين، فإنهم كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ما أعظم غربتهم، فأهل الإيمان هم في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في أهل الإيمان غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من البدع والأهواء هم فيهم غرباء، والداعون إليها والصادقون فيها والصابرون على الأذى فيها، هؤلاء أهم أشد الناس غربة، وهم في الحقيقة هم أهل الله وخاصته، فلا غربة عليهم، إنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع هذه الغربة الشديدة، فها هي طلائع الشبيبة، ها هي طلائع الشبيبة تقبل على ربها مستقيمة على منهاج نبيها، فلاحت تباشير الخير في الأمة من بعد ما بلغت القلوب الحناجر، عمرت باستقامتهم الديار، ولاحت التباشير في كل أرجاء المعمورة وفي كل أنحاء الوطن. نراه صحوة هي ظاهرة، نرى إقبالا على دين رب العالمين تعلما وتعليما، نرى صحوة هي تسري في ضمير الأمة كسريان المياه العذبة في الأرض العطشة. اللهم اهدنا واهدي بنا وزدنا هدى واجعلنا من عبادك المهتدين. وحتى لا تزل قدم بعد ثبوتها لا بد من الأخذ بأسباب السلامة، إذ لا يعدلها شيء. أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقلب بني آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا، أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمي القلب قلبا من تقلبه، وكمثل القلب كمثل ريشة علقت بأصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبط. فتثبيت هذا القلب المتقلب يكون بالأخذ بالعقيدة الصحيحة الصافية والمنهج الواضح اللاحب لا عوج فيه ولا أمت، فلا حيرة ولا وجل. يعلم الرجل من أهل السنة لماذا خلق وأين المستقر، يعلم الرجل من أهل السنة معنى التوكل على الله عز وجل فيستقر قلبه فلا يضطرب. يعلم الرجل من أهل السنة يعلم معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيقبل على الأمور العظام بقدم ثابتة تصدمه الأمور التي تزلزل فيثبت ولا يرتاب. أليس الله بكاف عبده؟ تثبت الأقدام إذا ما سارت خلف قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أتباع السنة والدليل. ألا ترى، ألا تتأمل في أهل الأهواء والبدع؟ فما أكثر تنقلهم وما أعظم تناقضهم. أما أهل السنة فهم في ثبات الجبال الراسيات. لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أيرتد الواحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل في دين الإسلام؟ قال له أبو سفيان: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا ما خالطت بشاشته القلوب. تثبت الأقدام في منازل السائرين بالإقبال على كلام الله حفظاً وتدبراً، هو كلام الله عز وجل، هو حبل الله المتين والنور المبين. من اعتصم به نجاه، ومن أخذ به أنجاه، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. بين الله رب العالمين أن الغاية من تنزيل القرآن منجما مفصلا هي التثبيت. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتَّرناه ترتيلًا. ثبَّت الله رب العالمين قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل قوله: ما ودَّعك ربُّك وما قلَى. أبطأ جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال المشركون: وُدِّع محمد أي تُرِك. فأنزل الله قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثبت الله قلوب أصحاب محمد لما أنزل الله قوله: ألا في الفتنة سقطوا، لما قال المنافق: ائذن لي ولا تفتني، أراد الإرجاف، أراد الإرجاف والتخذيل. فثبت الله قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل قوله: ألا في الفتنة سقطوا. تثبت الأقدام على منهاج النبوة بالتزام شرع الله والإتيان بما أمر به سبحانه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشدَّ تثبيتًا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فلا راحة في هذه الحياة إلا بها، ولا زكاء للعمل إلا بها. قال وهيب المكي عليه رحمة الله: لا يذوق طعم العبادة من هم بالمعصية. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله: ما اغتبت أحدا منذ أني علمت أن الغيبة حرام. وقال الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت جوابًا بين يدي الله عز وجل. ومما تثبت به الأقدام في مدارج السالكين الدعاء، وهو من صفات عباد الله المؤمنين، يدعون ربهم خاشعين خاضعين خائفين أن يثبت أقدامهم وأن يثبت بهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبِّت أقدامنا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كالقلب الواحد يُصرِّفُه حيث يشاء. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُكثِر من قوله: اللهم يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، اللهم يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، اللهم يا مُصرِّف القلوب صرِّف قلبي إلى طاعتك. وأخرج الترمذي في الجامع وأبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. ومما يلم شعث القلب ويثبته ذكر الله، فأعظم به من معين على الثبات على دين الله رب العالمين. ذكر الله إن في القلوب قسوة لا يذيبها إلا حرارة الذكر. جاء رجل وهو الصحابي عبد الله بن بس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ذكر الله أعظم به من معين على الثبات على دين رب العالمين. كذلك الجنة قيعان، وهو غراسها هو عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة. كذلك القلوب بور وخراب، وهو عمارتها وأساسها. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فجعله الله رب العالمين من أعظم الأسباب في الثبات على دين الله، وفي الثبات عند الجهاد والجلاد، وكذلك هو في مجاهدة النفس. لا تؤمل، لا تؤمل، وإياك والتسويف، عليك بقصر الأمل، فإنه دافع لك لحسن العمل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ما أطال العبد الأمل إلا وأساء العمل. وقال آخر: يا ابن آدم، مضى أمسك وعسى غدا أن يكون لغيرك. يا ابن آدم، مضى أمسك وعسى أن يكون غدا لغيرك. وقال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: أدم جهازك وهيئ زادك وتهيأ للعرض على ربك جلت قدرته. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنما تمر به هذه الأمة من الفتن التي يرقق بعضها بعضا، ليدفع بنا دفعا، ويحثنا على البحث عن وسائل التثبيت وعن طرائق الثبات. إن واقعنا غربل أهله أشد غربلة، فخبثت الضمائر وزلت الأقدام، ونطق كل رويبضة في أمر الإسلام، وعلت تحوت الوعولا، وعلت تحوت الوعولا. أخرج البخاري في التاريخ، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول، وتظهر التحوت. قالوا: وما الوعول والتحوت يا رسول الله؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت الأقدام ولا يعلم الناس بهم. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الوعول والتحوت قال: التحوت فسول الرجال، فسل لا قيمة له، فسول الرجال من أهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول هم أهل البيوت الصالحة. وأنت ترى هؤلاء التحوت الذين ينخرون في عضد هذه الأمة ويسعون لإسقاطها ويعجلون في تساقطها وإسفافها حقبة من التاريخ لم يشهد التاريخ مثلها، ولكننا نؤمن في هؤلاء الشبيبة الذين أشرقت بطلائعهم دياجير الظلام، نؤمل فيهم ونذكرهم بطرف من وسائل تثبيت أقدامهم. نحن في عصر رضي كثير من المسلمين بالساقة ونسوا أن هذه الأمة قائدة لا مقودة ومتبوعة لا تابعة، ترى في كثير من المسلمين نهما للحياة وتهافتا على الشهوات، نهم من لا يخاف عقوبة ولا يخشى حسابه، ترى في كثير من المسلمين من يقدم المصالح الشخصية على الأخلاق والمبادئ، ران على أساس الدين على التوحيد. الكثير من ظلمات الشرك وخرافات المشعوذين والنذر لغير الله وإنزال الحاجات بغير الله وتقديس القبور والطواف حولها ران على كثير من المسلمين سوء العمل. فغدا كثير من المسلمين يقولون ما لا يفعلون ويراءون بما لا يصنعون، فندر الإخلاص وأهله وعز الخشوع وأصحابه وتحجرت المدامع وقل الخاشع. فما أحوجنا إليكم أيها المصلحون الغرباء الصالحون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. أيها المصلحون الغرباء، أنتم والله المنة الممنونة، فما أحوجنا إليكم. اللهم اهدنا واهدي بنا وزدنا هدى واجعلنا من عبادك المهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.